السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت، وفي رواية أمرنا، وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات الثلاث كلها في البخاري. والآمر هو الله جل وعلا أن أسجد على سبعة أعظم. السجود ركن من أركان الصلاة، وهو من علامات الخشوع الظاهرة والتذلل لله جل وعلا، بأن يضع الإنسان أشرف شيء عنده من جسده على الأرض. ثم إن السجود جميع الأعضاء لها عمل فيه، جميع أعضاء الإنسان ومفاصله لها عمل فيه، وفيه كمال الخضوع والتذلل لله جل وعلا. ولأهميته في الصلاة جعل الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة سجودين: القيام مرة، والركوع مرة، والقراءات كذلك، والأذكار. السجود في الركعة الواحدة سجدتان. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يكون سجوده صلى الله عليه وسلم وكذا أمته على سبعة أعظم، ثم عدها: تبدأ من أعلى شيء في الإنسان وهو الجبهة، وتنتهي بأقرب شيء إلى الأرض وهما أطراف القدمين. وبين صلى الله عليه وسلم بإشارته أن الجبهة والأنف عظم واحد، شيء واحد، ثم عدد البقية وهي اليدان، والمراد بهما الكفان، لأنه إذا قيل اليد مثلا بدون تحديد فالمراد بها الكف، كما قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما إذا أريد أكثر من ذلك كمثل قوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بيّن جل وعلا الحد وليس المراد به الكف فقط، إلى المرافق. الجبهة: وأشار بيده إلى أنفه، وفي رواية أنه أشار إلى الجبهة والأنف، يعني مشى يده من الجبهة إلى الأنف، يعني أنهما شيء واحد. واليدين والركبتين، الركبتان هما وسط الرجل، ويبدأ بهما الساجد قبل يديه. هذه السنة أن يبدأ في السجود من الرجلين إلى الركبتين إلى اليدين إلى الجبهة، وفي الرفع من السجود يبدأ بالجبهة والأنف ثم اليدين ثم الركبتين وأطراف القدمين. ما قال صلى الله عليه وسلم والقدمان، قال وأطراف، طرف القدمين، وهما الأصابع، والسنة أن يجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة، هكذا الأفضل. وكيفما وصلت قدمه إلى الأرض أجزأ والحمد لله، لكن الأفضل أن يجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض وأطراف أصابع رجليه إلى القبلة، هكذا السنة والركن. فالركن السجود من حيث هو ركن، والسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، ما تتم صلاة المرء إذا لم يسجد على هذه الأعضاء. ثم كيفما سجد على هذه الأعضاء أجزأ والحمد لله، إلا أن الأفضل أن يمكن كل عضو من الأرض، أن يمكن كل عضو من الأرض، يعني يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويمكن يديه من الأرض، ويجعل أطراف يديه وأصابع يديه إلى القبلة. قال العلماء: ولا يحسن أن يفرج يديه. لما؟ قالوا: لأنه إذا فرجهما مالت بعضها عن القبلة، تنصرف عن القبلة بالتفريج هذا، فإذا ضم بعضها إلى بعض صارت متجهة مثل اتجاهه إلى القبلة. وسيأتي الكلام على الحائل، إذا وجد حائل إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فيكره في الجبهة والأنف، لأنه ربما يفعله المتكبرون المتعاظمون، فيكره ذلك. والصلاة مع الحائل صحيحة، والحائل هناك فيه فرق بين حائل لحاجة وحائل لغير حاجة كما سيأتينا. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرنا، أي أمرنا، أي وفي رواية: أمرنا أن نسجد. يقول الرسول: أمرنا، يعني أمرنا الله أنا والأمة. وفي رواية: أمرنا، أي أيها الأمة. وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. وفي رواية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والثلاث الروايات للبخاري، وقوله وأشار، يعني كلها صحيحة، ما دامت في البخاري بهذه الروايات الثلاث فكلها صحيحة. وقوله أشار بيده إلى أنفه، فسرتها رواية النسائي، قال ابن طاووس: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه، وقال: وضع يده على جبهته وأمرها إلى أنفه، يعني أن هذا ركن واحد. وقال: هذا واحد. قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود، والأنف تبع لها. قال ابن دقيق العيد: معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. والمراد يعني أن الجبهة والأنف شيء واحد، وإلا لو كانت اثنتين لكانت الأعضاء أعضاء السجود ثمانية، ولم يرد في حديث أنها ثمانية وإنما هي سبعة، فهذا شيء واحد، الجبهة والأنف شيء واحد. والمراد من اليدين الكفان، وقد وقع بلفظهما في رواية. والمراد من قوله وأطراف القدمين أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان، أن يجعل رجليه قائمتين والبطون أصابعها إلى الأرض والعقب فوق مرتفع، هذا هو أفضل نوع من أنواع السجود. وكيفما سجد أجزأ والحمد لله، لكن كلما كان على أكمل حال فهو أفضل، يجعل بطون الأصابع إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة والعقبان فوق مرتفعة، والعقب هو طرف الرجل آخره، آخر الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لما توضأ بعض الصحابة ورأى كأن بعض أعقابهم ما مسها الماء نادى عليه الصلاة والسلام قائلا: ويل للأعقاب من النار. نعم. فيستقبل بظهور قدميه القبلة، وقد ورد هذا في حديث أبي حميد في صفة السجود المتقدم، حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل بطون أصابعه إلى الأرض، يعني يكون الإنسان يتفطن لهذا الشيء، وإلا لو وضع أطراف الأصابع أجزى، لكن بطون الأصابع حتى كل مفصل يكون له دور في الصلاة وله عمل، ما يكون تابع. فإذا كانت بطون الأصابع إلى الأرض يكون فيه انتباه وتمكن من السجود أكثر، تمكن من عمل الرجلين. وقيل يندب ضم أصابع اليدين، لأنهما لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة. وأصابع اليدين يستحب أن تكون مضمومة، يعني ليست مطوية وإنما مضمومة باتجاه القبلة، حتى تكون كل الأصابع متجهة للقبلة، بخلاف ما إذا فرجها الإنسان هكذا يكون بعضها متجه للشمال وبعضها للجنوب، ما تكون اتجاهها واحد إذا انفرجت. نعم. وأما أصابع الرجلين فقد تقدم في حديث أبي حميد الساعدي في باب صفة الصلاة بلفظ: واستقبل بأصابع رجليه القبلة. هذا والحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكر. ثم إن هذه الأعضاء لا يجب وجوبا حتما مباشرتها للأرض، إذا تيسر هذا فهذا حسن، وإلا فلا يلزم، ولا يلزم أن تمس الأرض بنفسها، وإنما إذا مست ما مست الأرض فلا بأس، كان يكون على الإنسان خف وتكون أصابع يديه رجليه مرتفعة وأسفل الخف على الأرض فلا بأس بهذا، والأفضل أن تكون جبهته على الأرض أو على مصلاه، فإن وضع شيئا تحت جبهته فلا يخلو، إن كان لحر أو برد أو غبار ونحو ذلك يخشى ضرره فلا بأس بوضع وقاية، وأما إذا كان لغير ذلك فيكره، بل الأفضل مباشرة الجبهة للأرض تذللا وخضوعا لله تبارك وتعالى. لأنه ذكره صلى الله عليه وسلم بلفظ الإخبار عن أمر الله له أو له ولأمته، والأمر لا يرد. وكذا لو سجد مثلا وحالت العمامة بينه وبين الأرض أو الطقية أو الغترة أو نحو ذلك لا حرج في هذا والحمد لله. والأمر لا يرد إلا بنحو صيغة افعل، وهي تفيد الوجوب. وقد اختلف إنما يحذر أن يكون الحائل من أعضاء السجود، هذا الذي ما تصح معه الصلاة، كأن يسجد مثلا ويضع قدم على قدم، هذا لا يصح، تكون أحد القدمين وردت للأرض والأخرى مرتفعة، هذا لا يجوز. وأما إذا كانت مرتفعة عن الأرض على شيء متصل بالأرض فلا بأس بهذا. وقد اختلف في ذلك، فالهادوية وأحد قولي الشافعي إنه للوجوب لهذا الحديث، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ السجود على الأنف فقط، مستدلا بقوله وأشار بيده إلى أنفه. قال المصنف في فتح الباري: وقد احتج لأبي حنيفة بهذا في السجود على الأنف. قال ابن دقيق العيد: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بالجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد، فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه. انتهى. واعلم أنه وقع هنا في الشرح أنه ذهب أبو حنيفة واحد قولي الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الواجب الجبهة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ومكن جبهتك، فكان قرينة على حمل الأمر هنا على غير الوجوب. وأجيب عنه بأن هذا لا يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على حديث المسيء صلاته ليكون قرينة على حمل الأمر على الندب. وأما لو فرض تأخره لكان في هذا زيادة شرع ويمكن أن تتأخر شرعيته. ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياط، كذا قاله الشارع وجعل السجود على الجبهة والأنف مذهبا للعترة، فحولنا عبارته إلى الهادوية مع أنه ليس مذهبهم إلا السجود على الجبهة فقط كما في البحر وغيره. ولفظ الشرح هنا، والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر فيه، وقد ذهب إلى هذا العترة وأحد قولي الشافعي انتهى. وعرفت أنه قوله العترة يعني هؤلاء هم طائفة من آل البيت. نعم. وعرفت أنه وهم في قوله إن أبا حنيفة يجيبه على الجبهة فإنه يجيزه عليها أو على الأنف وأنه مخير في ذلك، ثم ظاهره وجوب السجود على العضو جميعه ولا يكفي بعض ذلك والجبهة يضع منها على الأرض ما أمكنه بدليل وتمكن جبهتك، وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود عليها يصدق بوضعها من دون كشفها، ولا خلاف أن كشف الركبتين غير واجب لما يخاف من كشف العورة. واختلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فرق في الحائل فقال الحائل لا يخلو، إن كان الحائل بين العضو والأرض عضو آخر فلا يصح السجود، كأن يضع إحدى رجليه على الأخرى فلا يصح السجود، وإن كان الحائل منفصل كأن يكون لوح مثلا أو حجر أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن كان متصلا بالإنسان كالردى والإزار ونحو ذلك يجعله يسجد عليه فيكره إلا من حاجة، إذا كان هناك حاجة من حر أو برد فلا بأس. نعم. واختلف في الجبهة فقيل يجب كشفها لما أخرجه أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسجد على جنبه وقد أعتم على جبهته فحسر عن جبهته، إلا أنه قد علق البخاري عن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته، ووصله البيهقي وقال هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة. وقد وردت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته من حديث ابن عباس أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي إسناده ضعف، ومن حديث ابن أبي أوفى أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف، ومن حديث جابر عند ابن عدي وفيه متروك. يقول ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته، ولم يثبت عنه السجود على كور عمامته في حديث صحيح ولا حسن، يعني وجد في أحاديث أنه سجد على كور العمامة لكن يقول هذه الأحاديث ما تصل إلى درجة الحسن وإنما قد تكون ضعيفة أو فيها مقال ما تصل إلى درجة الحسن ولا إلى درجة الصحيح. نعم. ومن حديث جابر عند ابن عدي وفيه متروكان، ومن حديث أنس عند ابن أبي حاتم في العلل وفيه ضعف، وذكر هذه الأحاديث وغيرها البيهقي، ثم قال أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت فيها شيء يعني مرفوعة، والأحاديث من الجانبين غير ناهضة على الإجاب، وقوله سجد على جبهته يصدق على الأمرين، وإن كان مع عدم الحائل أظهر فالأصل جواز الأمرين. وأما حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا الحديث، فلا دلالة فيه على كشف هذه الأعضاء ولا عدمه. وفي حديث أنس عند مسلم أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه، ولعل هذا مما لا خلاف فيه، والخلاف في السجود على محموله فهو محل النزاع، وحديث أنس محتمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.